بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال في الدعاوى التي يذكرها الإمام الغزالي ردا على الفرق المخالفة في هذه المسائل، فيبين أن هذه المسائل من قسم الجائز في حقه تعالى، وأن الله يفعل هذه الأشياء تفضلا منه وتكرما، وليس ذلك بواجب عليه. من ذلك أن الله عز وجل خلق هذا الكون، وخلق فيه الناس والبشر بفضله وكرمه، لم يكن ملزما عندما خلقهم، وبعد أن خلقهم له أن يكلفهم وله أن لا يكلفهم، يعني له أن يكلفهم بشرع يلتزمون به، وله أن يتركهم هملا بلا شرع ولا تكليف. هلا هذه المسألة يجب علينا أن نتفق أن الناس مكلفون، وأن الشرع موجود، وأن الله تبارك وتعالى قد أنزل أحكاما وأوامر ونواهي لتضبط العلاقة بين البشر وبين ربهم، وبين البشر فيما بينهم وبين بعضهم. طيب، هذا الأمر موجود وقائم، لكن يا ترى هل هذا واجب عقلا أم أنه جائز عقلا؟ لا، هذا جائز عقلا وليس بواجب عقلي كما قالت المعتزلة. فالآن نقاشنا معهم لا حول وجود الشرع وعدم وجوده، لا هو موجود، لكن النقاش معهم في كونه جائز عقلي كما قال أهل السنة، أو واجب عقلي كما قالت المعتزلة. نعم. الدعوة السادسة: مصدر الوجوب. ندعي أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافا للمعتزلة. نعم. حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب. يعني قالوا إن العقل بمجرده يوجب على الإنسان أن يتعرف الأحكام لما جعل الله في الأشياء من حسن أو قبح ذاتي، يعني هذا أمر حسن فإذا هو واجب، هذا أمر قبيح إذا هو حرام. فالعقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبناء على هذا التحسين والتقبيح يستطيع أن يحكم بالأحكام. فحكم العقل بالواجبات وبالمحرمات وما شابه ذلك هو فرع إدراك العقل لحسن الأشياء وقبح الأشياء. ففي الأفعال حسن ذاتي وفيها قبح ذاتي، بناء على إدراك العقل هذا الحسن وهذا القبح يستطيع أن يدرك الأحكام. وقال أهل السنة إن العقل لا يدرك ذلك إلا بمجيء الشرع، فإن الحسن لا يعرف في الشيء إلا بعد مجيء الشرع، والقبح لا يعرف في الشيء إلا بعد مجيء الشرع. فإذا أمر الله بشيء علمنا أنه حسن من أمر الله عز وجل، وإذا نهى عن شيء علمنا أنه قبيح أيضا، نعرفنا قبحه من نهي الله تبارك وتعالى. نعم. وبرهانه أن نقول العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مرتبة عليه، أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا بمثابة واحدة. فالشرع هو الذي يدل على الفائدة الآجلة أي في الآخرة، أما العقل فيميز بين فوائد الأشياء العاجلة. أما الشيء في الآجل العقل لا أدراك له به، طيب يا ترى التكليف يعني ما هي مصلحة الإنسان أن يكلف في هذه الدنيا؟ قد البعض يقول يعني تنظيم العلاقات وما شابه ذلك. طب لكن انظر لو أن الإنسان خالف خسارة كبيرة في يوم القيامة. لذلك حقيقة مصلحة الإنسان في التكليف إنما تعرف شرعا. نعم. فإن قلتم يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعا عاجلا وآجلا، فهذا حكم الجهل لا حكم العقل. يعني العقل يحكم بأنه واجب مع أنه لا يستطيع العقل وحده أن يدرك له فائدة، لا في العاجل في الدنيا ولا في الآجل في الآخرة. إنه والله هذا كلام غريب، كيف يحكم العقل بوجوب شيء ما في فائدة منه؟ هو لاحظوا أخواننا، الشرع مش ما في فائدة، الفائدة موجودة، لكن العقل لا يستطيع أن يدرك هذه الفائدة وحده، وإنما يتوقف إدراك العقل لهذه الفائدة على مجيء الشرع. نعم. فإن العقل لا يأمر بالعبث، وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث. وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد. والله تبارك وتعالى منزه عن أن يعود شيء عليه بفائدة، لا في أفعاله ولا في أحكامه. وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون ذلك في الحال أو في المآل. أما في الحال فهو التكليف والأعمال التي يقوم بها تعب لا فائدة فيه، وأما في المآل فالمتوقع الثواب. ومن أين علمتم أنه يثاب على فعله؟ بل ربما يعاقب على فعله. سبحان الله. يعني لو ما في شرع والإنسان وحده بلا شرع، هو الآن يعتقد أنه إذا أطاع واستقام أنه يثاب. إنما شرع ما في، شو عرفكم أنه هذا الفعل يرضي الله عز وجل؟ طيب باركي أنتم عوقبتم على هذا الفعل. إذا معنى ذلك العقل وحده لا يستطيع أن يثبت تكليفا. نعم. فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل لها. نحن الآن إخواننا يمكن عم نستغرب هذه المسائل. أولا لأن الشرع موجود وما عم نتصور إحنا حالة الإنسان قبل مجيء الشرع. ثانيا لأننا لم نعيش مع فرق تقول هذا الكلام في عصرنا مثلا. لذلك إخوتي الأكارم قد نستغرب هذه الأبحاث. أما الإمام الغزالي كان في عصر تعاني الأمة من وجود أناس يرفعون التكليف أو يوجبونه كما قالت المعتزلة. يعني نحن الآن بين إفراط وبين تفريط. نعم. فإن قيل يخطر بباله أن له ربا إن شكره أثابه وأنعم عليه. ليش يخطر بباله ما؟ فإن قيل يخطر بباله أن له ربا إن شكره أثابه وأنعم عليه، وإن كفر أنعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن المعلوم. يعني قال لك العقل نعم يتوقع الثواب يوم القيامة ويخطر هذا في البال أنه إذا أطاع أثيب وإذا خالف عذب، بناء على هذا الخاطر يندفع هو للطاعة ويترك المعصية. ليه؟ وذلك لأن هذه قضية خطيرة، ودائما قضايا الخطيرة يعمل بها ولو كان الاحتمال ضعيفا. لذلك هذا الخاطر كفيل بأن يحرك في نفسه الوجوب إلى معرفة هذه المسائل. نعم. قلنا نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز عن الضرر موهوما ومعلوما، فلا يمنع من إطلاق اسم الإيجاب على هذا الاستحثاث، فإن الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب، مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان. يعني ما الفرق بين أن تشكر الله أو لا تشكره بالنسبة لله عز وجل؟ يعني أنت إذا شكرته انتفع ربنا بشكرك، وإذا لم تشكره تضرر ربنا بعدم شكرك؟ الجواب لا. لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذه ويتألم بالكفران ويتأذى به، فإذا ظهر استواء الأمرين عند الله عز وجل في حق الله تعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال، بل ربما يخطر بباله نقيضه، أنه إذا شكر يعاقب، إذا شكر يعاقب، كما مر معنا هذا في المستصفى. الإمام الغزالي أيضا يقول يعني لو أن غنيا مليئا أعطاك كسرة خبز فقمت بين الناس تشكره وتقول فلان الغني أعطاني كسرة خبز، هل يكون هذا سببا لسروره أم لغضبه؟ لا، لغضبه. قال كذلك ما أعطاك الله من عظيم خزائنه هو أقل من كسرة خبز مثل هذا الغني. لذلك ما الذي أدراك؟ لعلك إذا شكرت الله على هذه النعم العظيمة في عينك لكنها قليلة بالنسبة إلى عظيم ملك الله عز وجل، لعله يسخط عليك بهذا الشكر. إذا معنى ذلك أن العقل كما أنه يجوز وجوب الشكر قد يجوز امتناعه. نعم. بل ربما يخطر بباله نقيضه، وهو أنه يعاقب على الشكر لوجهين، أحدهما أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه بإتعابه وصرفه عن الملاذ والشهوات. يعني أنت الآن عندما خلقك الله عز وجل وأعطاك الوقت وأعطاك الفكرة وأعطاك هذا الجسم، فاشتغلت بالشكر لله عن التلذذ من نعم الله عز وجل، هذا الأمر ربما يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنك تعمل خلاف ما خلقت له. يعني هكذا قد يفكر الإنسان. احنا الآن إخواننا ما عم نناقش التربية الشرعية، احنا عم نناقش المعتزلة في أن ذلك التكليف واجب، ونقول لهم لا، التكليف ليس بواجب عقلا، وإنما تفضل به ربنا شرعا، وليس العقل وحده كافي للتكليف. يعني الآن نقاشته مو مع إنسان جاءه الشرع وعم يستقيم عليه، نقاشنا مع المعتزلة الذين يوجبون على الله التكليف. نعم. وهو عبد مربوب خلق له شهوة ومكن من الشهوات، فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى، وألا يتعب نفسه فيما لا فائدة لله فيه، فهذا الاحتمال أظهر. الوجه الثاني أن يقيس نفسه على من يشكر ملكا من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا الفضول؟ ومن أنت حتى تبحث عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم؟ ولماذا لا تشتغل بما يهمك؟ فالذي يطلب معرفة الله تعالى كأنه يطلب التعرف على دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله، وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب. فمن أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ فاستبان أن ما أخذهم أوهام رسخت منهم من العادات، يعني أن ما أخذهم أي منطلق كلامهم هو عبارة عن شيء جرت به العادات أن الله كلفنا، لكنهم لم ينظروا إلى ما وراء ذلك من الجواز العقلي. وهذا دقة أهل السنة والجماعة، أنهم يميزون بين الحقائق بشكل دقيق، وهذا من علامات التوفيق لأهل السنة والجماعة. نعم. تعارضها أوهام أمثالها ولا محيص عنها. فإن قيل فإن لم يكن التكليف مدركا لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه، وإن كان واجبا فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة. يعني الآن لو جاءنا الرسول وقال لنا إني رسول الله إليكم فتفكروا في المعجزة وآمنوا، إننا ما الذي يجعلنا نترك دنيانا واسمع كلامك؟ يعني ما هو الدافع لنا؟ لماذا يلزمنا ذلك؟ إذا قلنا هذا شيء واجب، لسه الشرع ما ثبت، الشرع لا يثبت إلا بعد تصديق الرسول. طيب إذا لم يعني يحصل عندنا بعد تصديق الرسول، كيف يصير حكمه لازما علينا؟ وكيف يصير النظر واجبا؟ إذا أنتم الآن أوجبتم النظر بكلام الرسول قبل أن يثبت الإيجاب، طيب ما هذه المشكلة؟ إذا الآن الإمام سيناقش قضية، وهي أننا إذا سمعنا كلام الرسول نقول يجب علينا أن ننظر في كلامه وفي صحة دعواه، نعم هذا واجب، طب من الذي أوجب ذلك؟ كيف جاء الوجوب؟ كيف ثبت الوجوب؟ نعم. والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة، نعم، ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع، فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة النبوة أصلا. والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم. وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى، فإنه إذا أناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما. ليش مرجح؟ مرجح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بإيش؟ مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما، وهو وجوب النظر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما وهو وجوب النظر. يعني إذا كان إنسان ما نظر فإنه يعاقب مهدد بذلك. نعم. وأما المدرك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبا معلوما، بل أن يكون علمه متمكنا لمن أراده. ومثال ذلك سماع المدعو لخطاب المرسل إليه فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسعد، بأن جعل الله تعالى أحدهما مسعدا والآخر مهلكا. ولست أوجب عليك شيئا، فإن الإجابة هو الترجيح، والمرجح هو الله تعالى، وإنما أنا مخبر عن كونه سما ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي وهو النظر في المعجزة. فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت، وإن تركت هلكت. ومثاله مثال طبيب انتهى إلى مريض وهو متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له: أما هذا فلا تتناوله، فإنه مهلك للحيوان فضلا عن الإنسان، وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور، فيظهر لك ما قلته. وأما هذا ففيه شفاؤك، وأنت قادر على معرفته بالتجربات، وهو أن تشربه فتشفى، فلا فرق في حقي ولا في حق أستاذي الطبيب بين أن يهلك المريض أو يشفى، فإن أستاذي غني عن بقائك وأنا أيضا كذلك. فعند هذا لو قال المريض: هذا يجب علي بالعقل أو بقولك، وما لم يظهر لي هذا لم أشتغل بالتجربة، كان المريض مهلكا نفسه ولم يكن عليه ضرر. فكذلك النبي كان المريض مهلكا نفسه ولم يكن على الطبيب ضرر. طيب يلا. فكذلك النبي قد أخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصية داء، نعم، وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك، وأخبره بأنه غني عن العالمين سعدوا أم شقوا، فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريقة المعرفة وينصرف، فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها، وهذا واضح. فإن قيل فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب، يعني العقل هو الذي أوجب علي النظر بهذا الأمر. إذا رجعنا إلى نفس المشكلة، العقل موجب من حيث إنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقابا، فيحمله العقل على الحذر، ولا يحصل إلا بالنظر فيوجب عليه النظر. قلنا: الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بان عبارة عن نوع رجحان في العقل والموجب هو الله تعالى لأنه هو المرجح وليس هو العقل وإنما العقل أدرك وجوب ذلك وجوبه من الله عز وجل نعم والرسول مخبر عن الترجيح نعم والمعجزة دليل على صدقه في الخبر والنظر سبب في معرفة الصدق النظر من قبل العقل والتفكير سبب في معرفة صدق الرسول من خلال المعجزات نعم والعقل آلة النظر وفهم معنى الخبر والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل نعم فلا بد من طبع يخالفه العقاب الموعود ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثا ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظنا أو علما ولا يفهم المحذور إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول وجاءنا الرسول وقال إني رسول الله إليكم ومن أطاعني له الجنة من عصاني له فله النار إذن بين المأمول وبين المحذور وطالبنا باتباعه فعندها العقل إذا رأى المعجزة وتحقق صدق الرسول أسرع إلى اتباعه وإلى الإيمان به نعم والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر نعم وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل بالمعجزة والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها والنظر بالعقل فإذا قد انكشفت المعاني والصحيح في الألفاظ أن يقال الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى يعني رجحان الفعل على الترك رجحان النظر على ترك النظر والموجب هو الله تعالى والمخبر هو الرسول المعرف للمحذور ومصدق الرسول هو العقل والمستحث على سلوك سبب الخلاص هو الطبع البشري في المسارعة للخلاص لأن الإنسان يسعى دائما لخلاص نفسه من كل سوء فإذا علم العقل أنه بالتكذيب يصير إلى النار فإن الطبع يستحثه إلى ترك هذا الأمر وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض الدعوة السابعة نقف هنا والحمد لله رب العالمين.